أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باب السواك. أخرج مسلم عن شريح بن هانئ قال: سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته، قالت: بالسواك. وأخرج البخاري ومسلم عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل، وفي رواية إذا قام للتهجد من الليل، يشوص فاه بالسواك. يشوص فاه يدلك أسنانه به وينقيها، وقيل هو أن يستاك من سفل إلى علو. وساكه يسوكه سوكا، أي دلكه ونظفه بعود أو خرقة أو غيرهما. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. وأخرج أحمد والنسائي بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم عند كل صلاة بوضوء، ومع كل وضوء بسواك. وأخرج البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أكثرت عليكم في السواك. وأخرج البخاري ومسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يستن بسواك بيده ويقول: أع أع، والسواك في فيه كأنه يتهوع. يتهوع يعني يتقي، والهواع هو القي. باب الغسل. أخرج البخاري ومسلم عن أم المؤمنين ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها قالت: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوءه للصلاة غير رجليه، وغسل فرجه وما أصابه من الأذى، ثم أفاض عليه الماء، ثم نحى رجليه فغسلهما. هذا غسله من الجنابة. وفي رواية قالت: سترت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يغتسل من الجنابة، فأفرغ على يديه فغسلهما مرتين أو ثلاثا، ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل مذاكيره، ثم دلك يده بالأرض، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ويديه، ثم غسل رأسه ثلاثا، ثم أفرغ على جسده، ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه، فأتيته بخرقة فلم يردها وجعل ينفض بيديه. وأخرج الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اغتسل من الجنابة بدأ فغسل يديه، ثم يتوضأ كما يتوضأ للصلاة، ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل بها أصول شعره، ثم يصب الماء على رأسه ثلاث غرف بيديه، ثم يفيض الماء على جلده كله. وفي رواية: ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض الماء عليه ثلاث مرات، ثم غسل سائر جسده. ولمسلم قالت: كان إذا اغتسل بدأ بيمينه فصب عليها من الماء فغسلها، ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه، وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه. قالت عائشة: وكنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنبان. وأخرج البخاري ومسلم عن جبير بن مطعم رضي الله عنه قال: تماروا في الغسل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بعض القوم: أما أنا فإني أغسل رأسي بكذا وكذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا. وفي رواية: ثلاثة أكف، وأشار بيديه كلتيهما. وأخرج البخاري ومسلم عن عائشة قالت: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من قدح يقال له الفرق. قال سفيان: والفرق ثلاثة آصع. وأخرج البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، ويتوضأ بالمد. وفي رواية: كان يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وفي رواية: بخمس مكاكي. المد ملء كفي الإنسان المعتدل، والصاع أربعة أمداد، والمكوك بوزن تنور. قال النووي: لعل المراد بالمكوك هنا المد